باب بيان غلظ تحريم شهادة الزور. قال الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: إن ربك لبالمرصاد. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه. باب التحريم لعن إنسان بعينه أو دابة. عن أبي زيد ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه وهو من أهل بيعة الرضوان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملكه، ولعن المؤمن كقتله. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. رواه مسلم. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والحديث الشريف كلها تحذر من شهادة الزور، فإن شرها عظيم وعواقبها وخيمة، لأنه يترتب عليها ظلم الناس وإعطاء الحقوق إلى غير أهلها، وذلك بلاء كبير وشر عظيم. والله أجب على عباده الإنصاف وإيصال الحق إلى مستحقه، وحرم عليهم الظلم في القول والعمل. وشاهد الزور مقبح الظلم ومن أسباب شر كثير، ولهذا حرم الله ذلك. فقال سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فجعل قرين الشرك: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. حنفاء لله غير مشركين به. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. فسرت الآية معنى لا يشهدون شهادة الزور، فسرت الآية بأنهم لا يحضرون الزور، يعني المحرم، لا يحضرون المعاصي مجالس الشر، وإذا مروا بالله مروا كراما. قال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فليحذر المؤمن أن يتلفظ بشهادة باطلة، فالله جل وعلا قد وكل به من يحفظها عليه. وقال سبحانه: ولا تقف ما لسنا به، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك على المسؤولة. الله يقول جل وعلا: إن ربك لبالمرصاد، لا يغيب عنه شيء، بل كل شيء محفوظ، كل شيء يطلع عليه ويعلمه. ولا تخفى على الخافي جل وعلا. فالعاقل يحذر مغبة ظلمه بشهادة الزور. والله جل وعلا أوجب العدل بين المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم بالقبل العدل. قال جل وعلا في الآية الأخرى: يا أيها يكونوا قوامين لله شهداء بقسط، ولا يجرم أنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال سبحانه: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وفي الصحيحين من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كررها ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. فبدأ به، لأن الشرك هو أعظم الذنوب وأخطرها على الإطلاق. قال: ثم عقول الوالدين، ثم شهادة الزور. قال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت إفقاء عليه، لكثرة ما كرر، يعني إفقا به وشفقت عليه مما كرر التحذير من شهادة الزور. فشهادة الزور والأيمان الفاجرة كلها شر عظيم وفساد كبير، فيجب الحذر من ذلك. كذلك الأحاديث في تحريم لعن المؤمن، يجب لعنه بغير حق. سب شر عظيم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: سباب الموسى فسوق، سباب فسوق مسابة. قال: لعن المؤمن كقتله. قال صلى الله عليه وسلم: إن اللعان لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ولا ينبغي لبني صدق أن يكون لعانا. قال من دعا رجل من كفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. وقال صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال أفعال البادع ما لم يعتد المظلوم. فهذا اللسان شره عظيم، فالواجب الحذر، الواجب إمساكه وصيانته حتى لا تقول إلا خيرا، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. نسأل الله للجميع التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من لعن غضبا لله لعن معينا متأول، لا يلعن المؤمن ولكن يدعوه إلى الخير، يدعوه ينصحه يوجهه إلى الخير. أما لعن الكفار لا بأس على العموم، لعن الله اليهود النصارى، لعن الله الفاسقين، لعن الله الظالمين، لعن الله السارق، هذا على العموم أو غير معين لا بأس. لكن قد يلعن معين إذا دعت الحاجة إليه لكونه من رؤوس الكفار ومن الظالمين للناس. فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من قريش قبل صلح الحديبة وبعدها لما صار شرهم أعظم، مثل أبي لهب، مثل عتبة بن ربيعة، أبو جهل بن هشام وأشباههم، لشدة كفرهم وظلمهم للناس. وإلا فالأغلب والسنة عدم اللعنة مهما أمكن. ولما قيل له يا رسول الله إن داوسا عتت فادعو الله عليهم، قال اللهم اهد داوسا وأت بهم. أو قال صلى الله عليه وسلم لما جاء بعبد الله حمار كان يشرب الخمر، فقال رجل لعنه الله ما أكرم متى قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قد يكون عاصي عندما حب لله يدعى له بالهداية والتوبة، الشيطان يغلب والهوى يغلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحسن الله عليكم. هذا السؤال يسأل فيه السائل يقول ما حكم قراءة القصص البوليسية والألغاز؟ ما أعرف أو لا أعرف القصص البوليسية، أقول لا أعرفها. واللغز للامتحان، اللغز يؤتى بكلام ظاهره خلاف باطنه للامتحان، هو كلام معي في اللغز لا ينبغي خطاب الناس إلا عند الامتحان وراد احتباء، يعني امتحان الشخص أو الطالب عن ذكاء من باب الامتحان من باب الاختبار. ولا في السنة المؤمن أن يكون كلامه واضحا إذا خاطب إخوانه، يكون كلامه واضح ما فيه الغاز، يكون واضح مين حتى يفهمه أخوه فهما جيدا. هذا سؤال آخر يقول السائل حديث عائشة رضي الله عنها ما قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، فهل يدل هذا على جواز غسل الرجل مع زوجته ولو كان في ضوء النهار؟ لأن بعض الفقهاء قال ما يدريك فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة رضي الله عنها في الليل ولم يكن لديهم ضوء. لا لا لا بأس به، الله بعدها الجماع، الجماع أعظم من النظر، له ينظر إليها وتنظر إليه، واغتسلان جميعا مكشوفين، لأن الله أباح لها عورته وأباح له عورتها، فلا بأس في الليل والنهار، لكن إذا كان مستورين عن الناس. نعم. صلى الله عليه وسلم بعض العوام إذا تقابلوا يتلاعنون يقولوا وينك كذا يا فلان، هذا من الجهل أو من جهلهم وسفاهتهم، إذا ما ينصحوا يوجهوا إلى خير. وكذلك أحسن إليك بعض النساء تلعن أبو وأولادها كذا، يعني كلهم يوصوا يوضح يحذرهم يبين لهم من هذا منكر. الله قال جل وعلا وتعاون بالمتقين وتواصوا بالحق، قال من رأى منكم منكر فهو غريب، لا بد يوصي أهله ويوصي جيرانه ويوصي جلساءه بالخير. أحسن الله إليك. حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض النساء ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، صحيح؟ نعم جيد، رواه أحمد بإسناد جيد. قال أحمد حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة، سند على شرط الصحيح، ورواه النسائي في انقطاع لكن شاهد لهذا. أحسن الله إليك. مسجد فيه قبر ومعروف أنه فيه قبر، وإمام المسجد يقول أنه ليس فيه قبر وأنه بحث عن صاحب القبر فلم يجد إلا لا يصلى فيه إذا كان القبر حتى ينبش، إذا كان القبر الأخير ينبش القبر، ومن كان المسجد يهدم الجديد منهم هو يزال، كان الجديد القبر ينبش ويزال، ومن كان الجديد المسجد يهدم هو يقول ما فيش قبر ما يسعى إذا كان ما في شيء يسعى. جزاك الله.